سائر جسده بالماء يعمه بحيث لا يبقى من جسده شيء إلا وصله الماء. هذا المجزي. لكن المندوب في حقه مندوب ومستحب أن يبدأ بميامنه، يبدأ بالميامن فيغسل مثلا يعني إذا توضع، ويبدأ به من مندوب أيضا عند الاغتسال أو حال الاغتسال، يبدأ بالوضوء فيغسل يديه ويبدأ باليمين ثم اليسار ويغسل وجهه ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يفيض الماء على سائر بدنه. غسل الميت أيضا يستحب أن يكون على يعني يبدأ بالميامن وهكذا. نعم، بداية غسل الأيمان في الوضوء والأغسال الواجبات والمندوبات، وكذلك إلغاء الوضوء بمس أحد الفرجين بقاف الكفين. حكم آخر اليد، من أحكام المتعلقة بها أن الوضوء ينتقض بمسح الفرج باليد، بمسح الفرج هذا حكم يعني من الأحكام المتعلقة باليد. وهذا انتقاض الوضوء بمس أحد الفرجين بباطن الكفين، طبعا فرجي أو فرجي غيري، بباطن الكفين أو ولي باطن الكفين أو كف واحد، بباطن الكفين أو أحدهما، ثم يعني انتقل إلى ما يتعلق بالأرجل. قال وأما الأرجل فيتعلق بها كل ما فيه مصلحة من الواجبات والمندوبات، كما يتعلق بها كل ما فيه مصلحة من المحرمات والمكروهات. الأرجل هي وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، ولا في هذا غالب حال الإنسان أنه لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر إلا ماشيا، وهذه طبيعة الإنسان. فإذا أراد أن يفعل خيرا في مكان لا يمكنه أن يفعل ذلك الخير إلا إذا انتقل إليه، وليس له وسيلة إلا المشي، هذا من الوسيلة المعتادة. نعم، حتى لو كان يعني تستعمل وسيلة أخرى، مركبة أخرى، يحتاج إلى أن يمشي إلى هذه الوسيلة، يعني يركب سيارة، يركب دابة، يركب دليل إلى آخر، لا بد من أن يمشي ولا خطوة أو خطوتين حتى يصل إلى المركوب. فإذا لا بد من حركة الرجل أو القدمين للانتقال إلى فعل ما يريد أن يفعله سواء كان خيرا أو شرا. قال في مصلحة من الواجبات والمندوبات كما يتعلق بها كل ما فيه مفسدة من الحرامات والمكروهات. فأما المصالح فكالمشي إلى المساجد، والمشي إلى المساجد محبب ومرغوب فيه فهو واجب. المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة واجب من واجبات الإسلام على المسلم القادر. المشي إلى المساجد وإلى الجهاد وإلى عيادة المرضى وإلى إجابة الدعوات، يعني إجابة الدعوات قد تكون الدعوة يعني إجابة واجبة وقد تكون مندوبة، وكذلك أنواع الزيارات سواء كانت زيارات شرعية عبادة أو زيارات يعني اجتماعية لأصدقاء لأهل لأقارب لمرضى إلى آخره، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باستعمال يعني المشي الذي هو بالإذنين. أنواع الزيارات وتشجيع الجنائز كذلك، المشي على يعني خلف الجنازة أو مع الجنازة أمر مشروع محبب يعني مرتب عليه أي معظم، كما تعرفون ذلك، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها ومشى معها إلى تدفن فله قيراطان، وقيراطان من جبل أحد أو قيراط من جبل أحد إلى آخره. فتشجيع الجنائز أمر مشروع، بل هو يعني يعتبر من يعني فروض الكفايات، لأنه لابد من وجود من يمشي مع الجنازة إلى أن توضع في قبره وتدفن، لأن ما يتعلق بالميت وهذا من يعني فضل الله على الناس أن جعل من الأحكام ما يصون حال الإنسان في حياته وعند موته. فإذا مات الميت سواء كان له أقارب أو ليس له أقارب وصل إلى آخره، يجب على المسلمين في ذلك المكان الذي فيه هذا الميت كان غريبا أو كذا إلى آخره أن يوجد فيه من يقوم بتجهيزه، غسله، تكفيره، صلاة عليه، تشييعه، ثم دفنه. لا بد أن يقوم، هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. لو أن جماعة في حي أو في بلد أو مدينة أو كذا إلى آخره تقاعسوا عن ذلك أثم الجميع، لأنه من فروض الكفاية. وإن قام به البعض يعني يكفي ذلك. قال ومن ما يتعلق برجل من الأحكام المشي إلى الأعياد والطواف والسعي بين الصفا والمروة والرمل والإسراع، كل هذه معلومة. وصف وأيضا يتعلق به صفها مع تفريقها في قيام الصلاة، هذا حكم خاص. عندما يقوم الإنسان للصلاة، القيام في الصلاة ما حكمه؟ ركن. قيام في الصلاة ركن من أركانها، لا يتصح الصلاة للقادر على المفروضة. صلاة المفروضة لا تصح إلا في وجود أركانها، ومنها من أركانها القيام للقادر عليك. إذا قمت لصلاتك على أي شيء تقوم على قدميك، إذا هذا. لكن كيف تقوم؟ ما سبب قيامك؟ بعض الناس يفرق فيها، لا يتكاثر له يعني أن يتساهل، لا يقوم كما ينبغي أن يقوم. أول قيام لابد أن يكون مقدما على حالته أي الطبيعية، ولا ينحني انحناء حتى لا إذا ما رآه لا يظنه قائما، ولا يعني يتقاعس ويرجع من الوراء بحيث أنه يكون على غير هيئته الصحيحة، بل يكون على هيئته المعتادة. هذا شيء. شيء ثاني من حيث صف القدمين، كثير من الناس تستهل بهذا، فإما أن يفرق بين قدميه تفريق كبير فتجد أنه يدخل من بين قدميه، يعني ليس يعني صغار الغنم بل يعني كبار الغنم. نعم، فهذا التفريق وإفراط. أحيانا بعض الناس من باب حب يعني هكذا من باب ظنه أنه عامل بالسنة، إذا صف في الصف إذا وجد جاره الذي بعيد عنه قريب مهما كان بعيدا يحاول أن يلصق قدمه بقدمه أو كعبه بكعب جاره يعني ولو بعد، وفي هذه الحال تجد أنه بين يديه مسافة بعيدة يعني حتى أنه يكلف نفسه ما لا. إذا أنت أردت أن تسد ثغرة بينك وبين جارك وفتحت ثغرة في الوسط يعني، لا، هذا لا ينبغي. عليك أن تنبه جارك يعني تسحبه إليك، وذلك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني كان يحث أصحابه على أن يتراصوا ويستووا في الصف وأن يعتدلوا في صفوفهم، هذا يأمر به بما في أثناء أو مع بداية الصلاة. فإذا قال استووا يجب على المسلم، وهذا من تمام الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن يعني تسوية الصفوف من تمام الصلاة، معنى ذلك أن من لم يسوي بصفه نقص من صلاته، لكن أيضا لا يفرق في التفريق بين رجليه. طيب ما هو المقدار؟ أنت شيء طبيعي، الشيء الطبيعي بين القدمين عندما تقف حالتك الطبيعية، لا تكلف نفسك. أحيانا بعض الناس هذا تبقى فيه أنه يكون فيه يعني تفريق أو فرق غير معتاد بين رجليه، هذا شيء طبيعي، هذا خلق. لكن العادة المعتادة أن يكون فاصل بين القدمين يعني بحدود يعني قدم بين رجليه قدميه عند الوقوف، فلا يفرقها كثيرا ولا يصل بينها، وإنما يقف الوقوف الطبيعي وصفها مع تفريقها في قيام الصلاة وكشفها في الإحرام. بالنسبة للرجال كشفها في الإحرام، طبعا الإحرام قلنا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا أن يلبس إيش الخفين ولا الجوربين إلى آخره. نعم، أول مخيط هذا على البدن. نعم، قال وأما المفاسد ما يتعلق بالرجلين فكالمشي إلى كل محرم أو مكروه، يعني كما أنه مطلوب منك أيها المسلم أن تستخدم هذه الآلة وهذه الجارحة التي أعطاك الله إياها للانتقال من مكانك إلى مكان آخر لعمل الخير والواجب ونحو ذلك، أيضا لا يجوز لك أن تستعملها في محرم، فلا ينتقي إلى يعني مثلا يعتدي على شخص أو ليهدم بيت شخص أو ليسرق مال شخص أو ليرتكب أي حضور من المحظورات، فمن فعل ذلك فقد يعني ارتكب ذلك المحظور المحرم المتعلق ب يعني بأبيهم. الله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم الآيات التي اجمعها ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وهو في الآية الأخرى وقالوا في الآية المناقضة لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء. إذا فأنت هذه الجوارح شاهدة عليك بما تفعل من خير فخير وإن شر فشر وبتجد عليهم أنفسهم يعني شاهدوا عليك من نفسك ما يحتاج تأجيل. نعم في حديث الحساب وما يتعلق به وفيها عبرة كبرى وسيكون لنا إن شاء الله بعد الدرس ذلك أن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يحاسب حسابا حسابا شديد أنه عسيرا ويحاسب حساب يسير وهذا يتعلق بعملك في الدنيا. ما كان عمله في الغالب الصلاح والتقى يعني والصلاح فإنه فسوف يحاسب حسابا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يبلغ ثبورا ويصلى سعيرا. الآية الثانية للأحقاف. وأما من أوتي كتابه بشماله بالحق فسوف لا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول هنا فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. في الأحاديث الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يأتي بعبده المؤمن ويعرض عليه أعماله ويحاسبه على كل صغيره ويعرضها فيراها كأنه عملها في الحال. ما يحتاج إلى يعني يعرفها ويعرف اللحظة التي فعلها فعل ذلك الفعل فيه. ولكن مع ذلك يقرره ثم يعفو عنه غفرت إلى آخره. في الحديث يقول فيتمنى أن يكون عليه شيء من هذه حتى ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يكون إلا للمؤمن التقي الذي خاف ربه. وأما الآخر الذي حياته في معصية وفجور وغفلة وكذا إلى آخره يحاسب حساب حسير تفعلت كذا إلى آخره يحاسب. ليش؟ لأنه لم يفعل من الحسنات ما يغطي ويغطي المغفرة هي تغطية يعني ويكفر تلك السيئات. نعم. فهنا يقول المفاسد كالمسيئة كل محرم أو مكروه وكل ذلك مكتوب محسوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى يعرفه الإنسان بنفسه يوم يقف بين يدي ربه. قال وأما الركب فإنه يتعلق بها السجود عليها ونصبها في حال الركوع نعم وتقديمها في الوضع على الأيدي في السجود. ذكر بعض الأحكام الخاصة يعني للركب في الصلاة يتعلق بها السجود عليها. فلا تسجد إلا على ركبتين. يعني من سجد في صلاته وجاف ركبتيه عن الأرض ما صح سجود. نزل يعني كان واقفا فنزل وضع يديه وضع جفته وركبتيه لم تصل الأرض لم يصح سجوده إذا كان قادر. فإذا من فروض الصلاة من أركان الصلاة وضع الركبتين على الأرض السجود بها السجود عليها ونصبها في حال الركوع. في حال الركوع لما يركع يعني لا يقدم ركبتين يحميها ولا يعتبر يعني هذه حالة ركوع صحيحة بل تكون القدم مع الساق مع منصوبة ووضع يديه على ركبتيه فيكون راكعا بالصورة الشرعي الصحيح. قال وتقديمها من أحكامها تقديمها في الوضع على الأيدي في السجود. كنت واقفا وأردت السجود جاء السجود كيف تسجد. طبعا هذا كلام يعني أو أمر ورد فيه نوع خلاف بين الصحابة وبعض الفقهاء أيهما عندما تهوي إلى الأرض أيهما تقدمه يديك أو ركبتيك الردين أو ركبتيك. ورد فيه الحديث أبي هريرة وحديث غير من الصحابة وفيه خلاف. حديث أبي هريرة يقول أنه يعني كان يقدم يديه على ركبتيك ويقول ولا يبركك كما يبرك البعيد. وبعضهم يقول أنه يقدم ركبتيه على يديه وكلام فيه خلاف أهل العلم. وعلى أي حال الشيخ يعني ممن يرى أنه يقدم الركبتين في الوضع على الأيدي في السجود، يعني يقدم ركبتين ثم يديه، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، وكل من فعل شيء من هذا قدم يديه أو ركبتين إن شاء الله صحيح، لكن عن الخلاف الذي ذكره أهل العلم. قال: وأما الأصابع فيتعلق بها كل ما لا يتأتى إلا بها من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات، وذكر أمثلة. قال: فالواجبات كالرمي في سبيل الله، الرمي إنما يكون بأصبع أو ثنتين، يعني إذا كان بالقوس أو بالبندقية أو بغيرها الرمي يكون يعني الأصابع، الرمي في سبيل الله، وكتابة ما يجب كتابته، كتابة إنما تكون يعني من يده موجودة ما له أصابع أو مرتفقة الأصابع كيف يكتب، من نعم الله من فضل الله جعل لك اليد بهذه المرونة التي تستطيع أن تفعل بها. الأصابع أيضا منها ما يعني كتابة ما تجب كتابته وما تندب كتابته، نعم كتابة ما تجب كتابته والمندوبات. قال: والمندوبات كقبض أصابع اليد اليمنى بالتشهدين، قبض أصابع اليد اليمنى بالتشهدين، وعقد الإبهام مع المسبحة، ورفع المسبحة عند الشهادة لله بالوحدانية. هذه حالة التشهد، عندما تجلس للتشهد الأول أو للتشهد الثاني ماذا تصنع؟ تضع يديك على إيش؟ على فخذيك، اليد اليسرى مبسوطة الأصابع، غير مفرقة، مبسوطة الأصابع، واليد اليمنى فيها ثلاث حالات، ثلاث صفات. الصفة الأولى أو أحدها أن يقبض الثلاث الأصابع، الخنصر والبنصر والوسطى، هكذا يقبضها، ويضم الإبهام إلى السبابة، هكذا، هذه حالة. والحالة الثانية أن يبسط أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع السبابة، هكذا. وتحليق الوسطى مع السبابة إما أن يكون يعني وضع طرف، عفوا، الوسطى مع الإبهام، إما أن يكون وضع طرفينهما هكذا، أو بوضع الوسطى في عقد الإبهام هكذا. إذا هذه ثلاث حالات، يقبض الثلاث الأصابع ويضم أو يحلق بالسبابة مع الإبهام كما ذكر الشيخ هذه، أو يقبض إصبعين الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى إما طرفي إصبعين الوسطى مع الإبهام، أو يجعل الوسطى في عقدة الإبهام. هذه من الأمور المشروعة على سبيل الاستحباب، هذه من سنن الصلاة. نعم. قال: والمندوبات كقبض، شوف لاحظ، كقبض أصابع اليد اليمنى في التشهدين، ولم يذكر يعني إنما لم يذكر عدد هذا، إنما كما قلنا قبض أصابع اليد اليمنى في التشهدين، وعقد الإبهام مع المسبحة، هذه مسبحة مع المسبحة، ورفع المسبحة في حال التشهد، يعني في حال عند الشهادة يعني لله بالوحدانية رفعها، وورد أن تحريفها أيضا في حال عند بعض أهل العلم أنه يحرفها في حال التشهد، ورفع المسبحة عند الشهادة لله بالوحدانية، وبسط أصابع اليد اليسرى على فخذ اليسرى كما ذكرنا، وفتح أصابع الرجلين في السجود، فتح أصابع الرجلين في السجود عندما يسجد تكون قدماه منصوبتان مفتوحتي الأصابع بقدر الإمكان، هذا سنة في الصلاة، بقدر ما يمكن يكون تكون يعني منصوبة والأصابع مفتوحة، نعم هكذا، يعني كما الحال الذي نرى، نعم، وفتح أصابع الرجلين في السجود، نعم، المسبحة التي يسموها الناس السبابة، نعم طبعا تسمى مسبحة لأنها التي يخطو بها الإشارة عند التشهد وعند ذكر الله، نعم، والناس يسموها السبابة لأنهم يستعملونها في أول ما يبدأ يعني إشارة السبع، نعم إيه نعم نعم نعم، بس لا يلصق القدمين، لا يلصق القدمين مع بعض، يعني يقولها خليها على طبيعتها، على طبيعتها وينصبها، وتكون الأصابع يعني مندوبة، مفتوحة متجهة أطرافها إلى القبلة عند الاستطاعة. نعم. قال والبداية بتخليل خنصر أصابع الرجل اليمنى والختم بخنصر أصابع الرجل اليسرى، هذه من السنة في الوضوء والغسل إذا أراد أن يغسل القدمين يبدأ بماذا؟ بالتخليل. هو من السنة واستيعاب الوضوء أن يخلل بين أصابع يديه ورجليه، فيخلل يبدأ بماذا؟ بالميامن، ويمينك يعني الخنصر من اليمين من اليد أو من الرجل، يبدأ بالخنصر من اليد أو من الرجل يخللها وينتهي من اليد اليمنى ويبدأ باليد اليسرى، فيكون يعني يمينه خنصره اليمين وينتهي باليسار سواء في اليدين أو في الرجلين. قال والختم بخنصر أصابع الرجل اليسرى لأن خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابع الرجل معلوم، وإبهامها هي يمين إبهام الرجل اليسرى، وإبهام الرجل اليسرى يمين الذي تليها وكذلك إلى آخرها. قال وكذلك مسح الآذان بأصابع اليدين، مما يعمل بأصابع اليدين هو أن يمسح بها أذنين عند الوضوء أو عند الاغتسال عند الغسل لأصابع اليدين. ولم يقدم هنا يعني قال لك من السنة أن يقدم شيء وأخره، لكن قال ولم يقدم الشرع مسح يد اليمنى مسح يمنى الأذنين على يسراهما، إذ لا فضل ليمناهما على يسراهما في المصلحة المقصودة منهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذين ذكر صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام قال ثم مسح بأذنين، ولم يقولوا أنه بدأ باليمنى أو باليسرى، وإنما يعني جاءت فلا حاجة ولا يعني حكمة شرعية نلمسها في تقديم إحداهما، لأنه لا مصلحة شرعية مقصودة في تقديم إحداهما على الآخر. كذلك هنا ذكر استثناءات التقديم والتأخير. وكذلك لم يقدم يمين الخدين على الآخر في غسل الوجه، لما يغسل الوجه يعني ابتداء، بخلاف الأيدي والأرجل فإنه قدمت يمناهما على يسراهما في الطهارة والمصافحات والأكل والشرب والذبح. لماذا؟ قال لتميزها اليمين بالقوة التي أودعها الله فيها، في الغالب أن اليمين أقوى وأكثر يعني نشاطا وحركة من اليسار، ولأنها أشرف العضوين، فكان طبعا اليمين تستعمل للمصافحة للأكل للشرب والشرب للتناول يعني الأشياء المحترمة كذا، واليسرى لها عمل آخر، اليسرى لها عمل للطهارة للكذا للتنظف. نعم نعم. قال ولأنها أشرف العضوين فكان من تعظيم العبادة وشكر النعم المباحة أن يستعمل فيها أفضل العضوين. هذا يتكلم عن لماذا يقدم اليمين على اليسار، لماذا؟ وعائشة عندما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعني وهنا استثناءات لأنه لا حكمة أو لا يوجد مقصد شرعي في تقديم بعض المعرفة مثل الأذنين في مسحهما. نعم لا، هو قولها وفي شأنه كله نعم عموم، ولكن هذا من مستثني، هذا مما مستثنى في الحديث، أن الحديث التي ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه بدأ بيمينه في مسح، قال ومسح بأذنيه. نعم، إنما ذكر المسح قال الرأس، قال ومسح برأسه فبدأ بمقدمة رأسه ثم إلى آخر، وعندما ذكر اليدين غسل يعني بدأ بيمينه وهكذا، لكن عندما أتى إلى مسح الأذنين ومسح بأذنيه. نعم، ويكون هذا من باب التخصيص يا سيدي، يخصص بعموم ما ورد في حديث عائشة. ثم قال ولما شرفت بمباشرة العبادات كره الاستثناء الاستنجاء بها، اليمين لا يصح لا يكره أن يستنجي بيمينه عند الاختيار، طبعا عند الضرورة هذا أمر آخر، وأن ويكره أن يمس بها السوءات، لا يمس سوءته أو سوءة غيره بيمينه، وكذلك لا يبدأ بها في الدخول إلى الحشوش، من السنة إذا دخل الحش الحمام، يعني طبعا نحن الآن نسمي بيوت المياه وكذا دورات المياه وكذا، المقصود الحش هو مكان الخلاء، مكان يعني قضاء الحاجة، هذا لا من السنة والمشروع أن يقدم اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى بخلاف المسيح، بخلاف يعني الأمور العظيمة الظاهرة يعني يقدم اليمنى. قال وكذلك لا يبدأ بها في الدخول إلى الحشوش ولا في الخروج من المساجد، اليسرى، إنما اليمنى. نعم، لا يبدأ بها في خروج من المساجد، يبدأ باليسرى. ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، هذا أمر معلوم، حسنة في العقول، وكذلك يبدأ بها في الانتعال كما ذكرنا في حديث عائشة، لأنه إكرام لها ويؤخر نزعها كذلك. وذكر شيء يتعلق بالبيت، باقي شيء من الوقت يا شيخ، خط جيد. قال: ولأجل هذا المعنى بدأ بوجه البيت بالطواف. عندما تطوف بالكعبة من أين تبدأ؟ بالحجر الأسود. حجر الأسود في أي ركن؟ في الركن اليماني، في الركن الذي قريب من الباب، هذا وجه البيت، وجه الكعبة الذي فيها الباب، ما أدخلوا؟ نعم، بدأ بوجه البيت في الطواف لأنه أشرف جدرانه، وابتدأ بالطواف من الحجر الأسود لأنه يمين البيت، دام البيت متجه هذا يمينه، يعني الذي يقابله هو يمين. الذي على يسارك هو يمينه، يعني يمينه. نعم، لأنه وابتدأ بالطواف بالحجر الأسود لأنه يمين البيت وفي أشرف أركانه، فيبدأ الطائف بوجه البيت من يمين الوجه، وكذلك يدخل إلى مكة من ثنية كدى. نعم، لأن الداخل منها يأتي إلى البيت من قبل جهة، من قبل وجه البيت، من قبل هذا يعني كدى التي هي مضموم مدخل كدى، مضموم مدخل اللي كدى التي هي حجور، أليس كذلك؟ كان المدخل إلى الكعبة إلى البيت الحرام عن طريق كدى، عن طريق حجور، وليس له طريق يعني آخر إلا يعني إلا كدى التي تأتي من كدي يعني منه. فهذه الطريق تؤديك إلى وجه البيت يعني المد. نعم، وكذلك كدى، وكذلك يدخل إلى مكة من ثنية كدى لأن الداخل منها يأتي إلى البيت، يأتي البيت من قبل وجه، وكذلك يدخل إلى المسجد، هو مسجد الكعبة مسجد الحرام، من باب بني شيبة، وباب بني شيبة من جهة وجه الكعبة لكونه في قبالة وجه البيت، ومن إكرام المزور أن يؤتى من قبل وجهه. ما تريد أن تأتي إلى أن تزور زائر، ما تستدبره تأتي خلفه أو كذا إلى آخرين، حاول أن تأتي مواجها له. ومن إكرام المزور أن يؤتى من قبل وجهه، ولا يؤتى من ورائه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله. ولشرف وجه البيت أمرنا بصلاة ركعتي الطواف إليه، إليه يعني إلى خلف مقام إبراهيم. هذا من السنة ومن المستحب أن تصلي ركعتي الطواف خلف المقام إذا تمكنت من ذلك، فإن لم تتمكن فخلف كلما بعدت عنه إلى جهة وجه البيت، فإن لم تتمكن فصلي صلاة يعني ركعتي الطواف بأي مكان من المسجد، لكن من الأفضل والسنة أن تصلي خلف المقام أو في الجهة التي مقابلة للبيت، وإن لم تتمكن فوإن حتى وإن صليت في أي مكان من المسجد صحت صلاتك هذه السنة. قال دون سائر جهاته، يعني أمرنا به على سبيل قوله ولشرف وجه البيت أمرنا بصلاة ركعتي الطواف إليه دون سائر جهاته، الأمر هنا ليس للوجوب، أمر نفسي يعني. وهذا معروف من كل من جاء في كل من جاء إلى بيت مقيما لربه أو زائرا له، فإنه يأتيه من قبل وجهه الذي فيه بابه، وعليه يقف القاصدون، ولذلك يزخرف الناس بيوتهم التي فيها أبوابهم، وكل من أتى البيوت من أبوابها فقد أصاب، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وسمي اليمن يمنا لوقوفه على يمين البيت، وسمي الشام شاما لأنه على شامة أو شام البيت، وسميت الدبور دبورا لأنها تأتي من قبل تأتي دبر البيت وبابه نحو المسجد. الدبور ريح تأتي من المغرب، سمي الدبور لأنها هكذا، لعل العرب سموها هكذا أنها تأتي من خلف البيت. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.